Voice of the Law Library. مكتبة صوت القانون الإلكتروني تقدم مجموعة الكتب الصوتية من إعداد وتقديم مصطفى محمد عطية المحامي. مجموعة الكتب الصوتية في قانون العقوبات. بسم الله الرحمن الرحيم. التزوير في المحررات طبقا للقانون المصري. التزوير بصفة عامة ترتكن جريمة التزوير في المحررات والمستندات الرسمية والعرفية إلى إحداث تغيير للحقيقة الثابتة بالمحرر أو المستند، وإلى أن يتم تغيير هذه الحقيقة وفق أحد الصور التي نص عليها القانون صراحة وتحديدا، وأن يفرز هذا التغيير ضررا، وعليه تكون أركان هذه الجريمة كالآتي: أولا، إحداث تغيير للحقيقة الثابتة في المحرر أو المستند وهو الركن المادي. ثانيا، العمد أو القصد الجنائي وهو الركن المعنوي. ثالثا، ركن الضرر. الركن المادي وهو إحداث تغيير الحقيقة الثابتة في المحرر أو المستند يكون ذلك بشروط أربعة هي: واحد، أن يكون تغيير الحقيقة بمعنى إبدال الواقع. اثنين، أن يكون إبدال الواقع أو تغيير الحقيقة في محرر مكتوب. ثلاثة، أن يتم التغيير في أمر أعد المحرر أو المستند لإثباته. أربعة، أن يتم تغيير الحقيقة أو إبدال الواقع بأحد الوسائل التي نص عليها القانون تحديدا وحصرا. الركن المعنوي وهو العمد أو القصد الجنائي في جريمة التزوير، وهو يعني توافر القصد الجنائي لدى المتهم بجريمة التزوير على الشكل التالي: أولا، علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها، أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام. ثانيا، اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله، وبهذا تكون النية الخاصة في جريمة التزوير هي نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، وتوافر القصد الجنائي في جانبيه من عدمه مسألة واقعية تتصل بوقائع الدعوة، وهي لهذا مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع نهائيا. ركن الضرر. وأساس اعتبار الضرر ركنا في جريمة التزوير أن علة تجريم التزوير ليس حماية المحرر مجردا كمادة، بل حماية الثقة التي يوليها المشرع للمحررات عموما سواء كانت رسمية أو عرفية. ومن القواعد المستقرة في قضاء النقض بشأن ركن الضرر: أولا، أن الضرر أساس لوجود جريمة التزوير. ثانيا، أن الضرر في تزوير أحد المحررات الرسمية ضرر ماس بالمصلحة العامة أساسه الثقة التي أولاها المشرع للمحررات الرسمية. ثالثا، أن الضرر في تزوير أحد المحررات العرفية ضرر ماس بالمصلحة الشخصية للمجني عليه وهو ضرر محمي قانونا. رابعا، أن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسميا أم عرفيا. خامسا، ركن الضرر قد يستفاد من مجموع عبارات الحكم وليس شرطا التحدث عنه استقلالا. سادسا، أن تقدير توافر الضرر أحد إطلاقات محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض. سابعا، توافر أحد نوعي الضرر، الضرر الحال أو المحتمل، يكفي أي منهما لقيام جريمة التزوير قانونا. لا إله إلا الله. ذابها حد وصواب كلمة من عالم الغيب ربك جابها لا